وفي الواقع المتدينون هم من أكثر الفئات قراءة، بل تقريبا في مجتمعاتنا هم أكثر من يقرأ وأكثر من يبحث في أبحاث دقيقة وغير ذلك. مسألة حتى تشويه مشهد اللحية الكثة، هذا أمر مؤثر حتى على كثير من الملتزمين وكثير من الدعاة، حتى أن تجد كثيرا من الدعاة في بداية دعوته كانت عنده لحية كثة، ثم في منتصف دعوته هذه اللحية خفت، ثم في أواخر دعوته هذه اللحية تلاشت. هذه الشعرات القليلة وكأنها أثقال ينوء بها على كتفيه، حتى أبرز ذلك القول الذي عند جماعة متأخري الشافعية وقيل هو معتمد المذهب مع أنه خلاف نص الشافعي، أن حلق اللحية للكراهة، وأبرز هذا القول وضخم، ومع أنه عدد من الشافعية لا يقولون به، وابن حزم ادعى الإجماع على حرمة حلق اللحية. طيب، وهذا إجماع صحيح أن اجتنبنا أولئك المتأخرين. وبغض النظر عن البحث الفقهي، أنت الآن تعيش في مشكلة، ألا وهي أنك تستقذر بكل صراحة بدون مجاملة، تستقذر الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتحاول التخلص منها قدر المستطاع. هذا في نموذج بعض الملتزمين، وكثير من العامة لا، هو من البداية هو في هذا، ومنهم من يعني يحلق لحيته وكذا، ولكنه يعتقد أن إطلاقها أمر طيب، يعني أقل أحوال عنده الاستحباب. يعني حتى سبحان الله، حتى على مذهب أولئك الشوافع الذين قالوا بالكراهة، يعني إذا أطلقتها يستحب ذلك، يعني لك أجر، لك حسنات زائدة بهذا الإطلاق، يعني هذا مثل التسبيح، مثل صلاة النوافل، مثل. فالعجيب أن الحرص الشديد والزهد العجيب بهذه الحسنات التي تأتي من هذه السنة عند كثير منهم. هذه صورة نمطية غرست في القلب، حتى مثلا علاقة التدخين بالغليون بالعبقرية أو التدخين، ما علاقة هذا بكونك إنسانا قارئا مثقفا؟ وجعلت عند كثيرين صورة نمطية في هذا السياق، حتى أن مرة شخصا قال لي أن هناك من الناس من يدعي أن التدخين يزيد الذكاء، فقلت له وكيف هذا؟ قال أينشتاين كان يدخن. قلت ما شاء الله، هذه حجة، وأزيدك أن الخيانة الزوجية تزيد الذكاء، لأن أينشتاين كان يخون زوجته عدة مرات ورفعت عليه قضية وإلى آخره، وترك أولاده، وكان شخصية خسيسة يعني في واقعها، يعني في حياته كان خسيس، لكن طبعا دائما في الأعمال الإعلامية يظهرون على أن شخصية رائعة وشخصية. على العموم، فما علاقة هذا بهذا؟ صور نمطية وتركيبات. هذا إنسان تعود على موضوع الإعلام والربط بين أمور لا علاقة، لا دخل لها بالآخر. وأيضا هناك صورة جعل الشاذ سائدا وجعل السائد شاذا. فمثلا تأتي إلى مجتمع تجد أن الغالب في النساء فيه محجبات، وهناك كمية كبيرة من النساء المنتقبات، تأتي الأعمال الإعلامية وتظهر هذين الطرفين المحجبات والمنتقبات على أنهما شذوذ، وأن المرأة المتبرجة الحاسرة عن رأسها هذه هي الأصل في المجتمع، وهذه الأعمال الدرامية دائما تظهر هذا، وأنها هي العفيفة والطاهرة والأم الفاضلة وال وال وال وال، علما هذه نماذج خيالية حقيقة. فهم يحاولون أن يفرضوا سلوكهم، كما أن مثلا يأتي يظهر الإنسان المتدين على أنه هو الأخرق وهو الأحمق وهو الذي لا يفهم وهو الذي وهو صاحب العقل المتحجر وهو الذي كذا وكذا وكذا. بطبيعة الحال قد يقول إنسان، ولكن يا أخي المجتمع فيه أناس لم يقتنعوا بهذه الصور. نعم صحيح، وهناك من اقتنع بهذه الصور. عدم الاقتناع بهذه الصور النمطية ناشئ عن مدخل آخر مضاد، كأن يكون هناك شيء في المجتمع، كأن يكون هناك إنسان داعية وجه أو غير ذلك. فالدعاة والوعاظ والمشايخ وأئمة المساجد وغير ذلك نجحوا في محاربة الكثير من الصور النمطية، لكن مع الأسف أيضا الإعلام نجح في دعم الكثير من الصور النمطية، حتى صورة الإنسان الذي يذهب إلى الخارج ثم يأتي مثقفا فاضلا رائعا كذا كذا، صورة نمطية وصورة خرقاء حقيقة إلى حد كبير جدا، يعني يصور لك أنه لو ذهب الغرب عام أو عامين كأنه دخل الجنة ثم عاد منها، وصورة نمطية خرقاء وإلى اليوم مؤثرة على عقول الكثير من الناس حتى أنه يحاول أن يعيشها.